تعلمون ان احنا بقالنا عدة ايام مع المهندسين، وفي اخر هذا الفصل هو بيقول ان المؤلف لخص كل هذه الحقائق الرياضية في معاني الزاوية والمثلث والأسطوانة والدائرة وكل هذه الحقائق الهندسية من رسالة. يا ريت واحد منكم شاطر كده ويشوف مين الكاتب لهذه الرسالة التي لخصها عضد الدين الإيجي في المتن، وقام على شرحه الشيخ الجرجاني. أنا شخصيا لا أعرف من صاحب هذه الرسالة، وإن كنت أتوقع أنها لنصير الدين الطوسي، ولكن هذا مجرد توقع، فأرجو أن واحد منكم يكون يعني مشتغل بالعلم أو يكون حتى من كلية علوم ويهمه البحث في هذه الرياضيات التي هي قسم من أقسام الدراسات العلمية، ويقول لنا مين صاحب هذه الرسالة، ويريد يعثر على نصها ويحققها ويضعها ويبدأ عمل علمي. إن كان حد هنا من إخواننا أصحاب الدراسات العلمية أو الرياضية، ماشي. وأظن أن آخر ما كنا فيه هو موضوع الزاوية القائمة والزوايا عموما. انتهينا من الزوايا وانتهينا إلى المقصد الثاني، يعني القسم الثاني من هذا الفصل. الباب الرئيسي بيسميه موقف، ولكنه يقسمه إلى مقاصد، ويقسم المقاصد إلى مراصد، يعني إلى مسائل مفردة. فهنا المقصد الثاني في منتصف الصفحة 155 حسب الطبعة التي في يدي. المقصد الثاني، قال المهندسون: إيه هو الخط المستقيم؟ وطبعا تبدو لك هذه مسألة بسيطة، ولكن لكي تعرفه يعني يحتاج إلى دقة. هو عبارة عن مجموع نقط على السطر، واعلم أن النقطة غير محسوسة، النقطة الحبر اللي انت حطيتها مش هي المقصودة، وإنما هي مجرد لمسة كده مكان هذه النقطة، وهي مفهوم ذهني هندسي أكثر منه شكل. الخط المرسوم ده عبارة عن مشكل، يعني خطه واحد من الخطاطين أو الكتاب، ولكن هو عبارة عن مجموع نقط، والنقط بقول لك إنها أصلا غير محسوسة، وهذه النقط أهم شيء فيها ألا تنخفض. انت عارف اللي يسموه زجزاج، الزجزاج هو ده، هو ينزل ويعد مش يرتفع، يرتفع ممكن يرتفع ويتم يرتفع، يبقى اللي فات خط مستقيم والجديد خط مستقيم، انما انه هو ينزل شوي ويرجع تاني لنفس المستوى يبقى مش خط مستقيم، يبقى الزجزاج ده يعني الذي ايه يعلو ويهبط. ولكن زي ما قلت لك، ليه هو ما عبرش بانه يرتفع؟ لانه ممكن يرتفع ومع ذلك ما زلنا مع خطين مستقيمين. كان مره اللي فاتت كان معنا هنا الشيخ الفاشني، وكان بيرسم، واظن تصور او تخيل ممكن يغني عن الرسم. أيوة. تحور معاهم بقى حتتكم دي. ما معنى التضعيف؟ الكمل إبطاله. لو كان الشيخ الفشني معاه سبورة كان يرسم لك خط أفق كده على البتاعة وبعدين ينزل عليه خط عمودي على هذا الخط المستقيم فينشأ من ذلك زاوية قائمة. افرض ان انا ضعفت الزاوية القائمة دي، يعني ازاي؟ يعني الخط الرأس ده بيتحرك، فاخدته كده وقعدت اتحرك بيه اتحرك بيه لغاية ما نام على الخط المستقيم، يبقى الزاوية القائمة ايه؟ ضعفت؟ اصبح ما هي لمساحة قائمتين، يبقى ضعفت يعني التضعيف هنا يعني 100% معنى؟ صارت ضعف ما كانت عليه وماتت كمان، فين هي الزاوية؟ ما خلاص خط مستقيم ما فيش زوايا. لكن لو أسلمت هيدي لك قائمتين، فأنت بقى الإبطال والتضعيف ولا لسه كرر ثاني؟ وأظن هيجي. تقول يا عم نحتفظ بالأسئلة دي مفيدة. المقصد الثاني أو الجزء الثاني من هذا الفصل، قال المهندسون الخط المستقيم خط تقع النقط المفروضة، لأن مش إحنا مش بنتكلم في النقط الموجودة، النقط اللي في الدماغ مفترضة نقطة جنب نقطة وما بتنزلش لتحت وترجع تاني، ما تقولش لفوق وعرفت السبب إيه. المفروضة فيه كلها متوازية، يعني جنب بعضها على سواء، خط المستوي مستقيم، أي على سمت واحد. المسامتة يعني وحاجة قصاد حاجة، تضرب بالضبط كده داخل مسامت، والمسامتة ده يعني يكونوا على استقامة واحدة، فهم على سمت واحد لا يكون بعضها أخفض. خد بالك إنه هو التكلم عن الزجزاج، يعني تنزل تحت وترجع تاني تنزل تحت ترجع، إنما لو فوق هيكون أشكال هندسية أخرى. وقالوا إنه إذا أثبت أحد طرفيه على حاله وأدير الخط المستقيم على سمت واحد حتى عاد إلى وضعه الأول، يعني ما دي عملية البرقة، العرف البرقة اللي يحط ويلف هي دي، حصلت الدائرة وهي شكل، والحياة ده من الشكل ده مشكل، شكله الراسم، واخد بالك؟ شكل يعني مشكل، هنا يحيط به خط في وسطه نقطة جميع الخطوط الخارجة منها إليه، يعني إلى المحيط، ضمير الخطوط الخارجة من النقطة المتوسطة إلى المحيط كلها متساوية، أي من تلك النقطة إلى ذلك الخط المحيط سواء يعني متساويات. عرفت الدائرة؟ جسم أو شكل في وسطه نقطة، وأي خط يخرج من هذه النقطة لكي يصل إلى محيط الدائرة وهو الخط المحيط بها، بحيث أنه يشكل ما يسمى نصف قطر، لأنه لو خط كامل من طرف إلى طرف ده يبقى قطر، ونصفه يبقى نصف القطر، وكل أنصاف الأقطار دي من نقطة الوسط إلى المحيط متساويات. بينه مش عايز رسم فيما أظن. وأدير الخط المستقيم على سمت واحد حتى عاد إلى وضعه الأول. حصلت الدائرة وهي شكل أي مشكل يحيط به خط في وسطه نقطة، جميع الخطوط الخارجة منها بعد جملة نعت وصف لنقطة، جميع الخطوط الخارجة منها إليه أي إلى هذا المحيط أي من تلك النقطة إلى ذلك الخط سواء متساويات. فتلك النقطة مركز الدائرة للتعريفات الهندسية، فتلك النقطة اللي هي في الوسط تماما مركز شمال المركز مركز الدائرة، وذلك الخط اللي هو حواليها محيطها المحيط، والخطوط الخارجة منها من النقطة المركزية إليه أي إلى هذا المحيط أنصاف أقطارها، وتقول قطر نصف أو نصف قطر بمعنى واحد، هو هنا عكس الكلام، أنصاف أقطارها أو نصف جمع نصف قطر. والخط المستقيم الخارج من المركز إلى المحيط من الجانبين قطرها، ده لو هتكملوا يجي من المحيط للدائرة لمركز الدائرة ومن المركز إلى المحيط للقاء نقطة على أخرى على المحيط على سواء، ده كل ده اسمه قطر، ونصفه نصف قطر. ماشي، أدي احنا مشايخ ومهندسين. والخط المستقيم الخارج من المركز إلى المحيط من الجانبين يعني ينصف الدائرة كلها نصف الدائرة بتاع من الجانبين قطرها هو القطر، ونصف نصف قطر وهو منصف لها، نصف الدائرة بالضبط قسمين متساويين. ثم إذا أثبت قطر نصف الدائرة على وضعه وأدير نصف الدائرة حتى عاد إلى وضع الأول حصلت الكرة. الكرة بقى مدورة من جميع نواحيها، أي محيط تعمله وأي قطر ترسمه هو واحد متساويات، هي دي الكرة حتى على وضع الأول حصلت الكرة، وهي جسم يحيط به سطح في وسطه نقطة جميع الخطوط الخارج منها إليه أي إلى ذلك السطح سواء متساويات. فتلك النقطة مركز الكرة زي ما قلنا مركز الدائرة، بس ده في جسم مقسم كامل مش شكل على الورق، مركز الدائرة وذلك السطح محيطها وتلك الخطوط أنصاف أقطارها، والمستقيم الواصل من المركز إلى المحيط في الجانبين قطرها على نفس الكلام اللي قلنا هناك في الدائرة. وإذا أثبت أحد ضلعي الربع المتوازي الأضلاع، ضلعي المربع المتوازي الأضلاع، ما ممكن تتخيل يعني إذا كان فيه قطر واخد نصف قطر واخد من النقطة لغاية المحيط، وهتنزل منه خط وترسم أيضا مستقيم، فيبقى العرض مقابل العرض والطول مقابل الطول بيسموه متساوي أضلاع مش مربع، العرض زيادة شوية يعني مش كل الأضلاع متساوية وإلا فهو مربع، لكن إذا كان واحد منها أزيد من الثاني والدائرة لازم هتكون كده والكرة، لأن الخط العرض هيكون أطول من الخط النازل من الأعلى. فده بيسموه متوازي أضلاع، يعني ضلعي النازلين متقابلين ومتوازيين، خطين متوازيين، واللي فوق واللي تحت متوازيين، فمتوازي أضلاع. أظن لا يصعب تصوره. الواصل من المهم في الجانبين، وإذا أثبت أحد ضلعي المربع المتوازي الأضلاع وأدير ذلك المربع حتى عاد إلى وضعه الأول حصلت الأسطوانة. دهي يعني الأسطوانة دي عبارة عن دائرة فوق ودائرة تحت وبينهما خطوط متوازيات، بس دائرة فوق ودائرة تحت وبينهما خطوط متوازية تماما، من أي ركن أو من أي نقطة بدأت الرسم. الخط اللي هنا موازي للخط اللي في الناحية الثانية، واللي في ناحية اليمين موازي للخط اللي في ناحية الشمال، وكله على قاعدة دائرية تحت وفوق. خد بالك متساوي، كل عمود من دول ما فيهوش فرق، غير اللي بيسموه مخروط. المخروط عبارة عن دائرة من تحت ولكن تتناقص حتى تنتهي في الأعلى إلى نقطة، يبقى ده مخروط. إنما ده هو عبارة عن دائرة تحت ودائرة فوق وبينهما خطوط متوازية، ما فيش أكتر من كده، وهي دي الأسطوانة. أنتم معنا حضراتكم؟ عشان لما تركن عليها تبقى فاهم أنت إيه بتركن على إيه. يقول لك شيخ عمود، وهذا شيخ العمود وعارف هو بيعمل إيه. حصل الأسطوانة، والعبارة الظاهرة أن يقال إذا أثبت أحد، ده تعريف الأسطوانة، أضلاع سطح متوازي الأضلاع وأدير، يعني لك البرجة اللي قلت لك عليها دي حصل للأسطوانة لأن هي دائرة تحت ودائرة فوق قد بعض وخطوط متوازية بينهما، وما فيش أكتر من كده في الأسطوانة. إذا أثبت أحد أضلاع سطح متوازي الأضلاع وأدير حصل الأسطوانة المستديرة، وهو شكل يحيط به دائرتان متوازيتان فوق في الأعلى وتحت، دائرتان متوازيتان من طرفيه في القعدة وفي أقصى الارتفاع، من طرفيه هما قاعدتاه، دي قاعدة ودوك قاعدة، لأنه يعني بيتكئ عليها وبتحمل أشياء أخرى، قاعدتاه يصل بينهما سطح مستدير يفرض وسطه خط موازي لكل خط يفرض على سطحه بين قاعدتين، نعم الجاي فوق ده لتحت وخطوط من كل الجوانب متوازيات عشان يعمل الدائرة دي أو الأسطوانة. خط موازي لكل خط يفرض على سطحه بين قاعدتيه، وذلك لأن الخط المتوسط هو ذلك الضلع المثبت والسطح الواصل بين القاعدتين، إنما ارتسم من الضلع الآخر الموازي للمثبت، كما أن القاعدتين ارتسمتا من الضلعين الباقيين المتوازيين، فلذلك كانتا متوازيتين. وإذا أثبت الضلع المحيط بالقائمة، أي أحد ضلعي القائمة، خذ بالك احنا في ضلعي القائمة، أحد ضلعي القائمة من المثلث، وأي مثلث في قائمة، وخط إيه يسموه الواتر اللي هو مواصل بين الطرفين، وإذا الضلع المحيط بالقائمة في المثلث، أي أحد ضلعي القائمة من المثلث، وأدير المثلث حتى يعود إلى وضعه الأول، جعل حصل المخروط المستدير. وزي ما قلت لك جسم من تحته ودائره، كان جسم متوازي الأضلاع، وبعملية البرق عملنا دائرة تحركت الحجر وقام على أصل هذه الدائرة اسطوانة في أولها، لكن ليست اسطوانة وإنما هي تتناقص بالتدريج والتساوي حتى تصل إلى نقطة فقط مفروضة يعني، ويسمونه مخروطا، الشكل المخروط واضح أنه هو فعلا مخروط. وإذا أثبت الضلع المحيط بالقائمة، أي أحد ضلعي القائمة من الثلث، وأدير المثلث حتى يعود إلى وضعه الأول، حصل المخروط المستدير، وهو جسم أحد طرفيه دائرة هي قاعدته، دائرة واحدة هنا مش زي دائرتين فوق وتحت، أحد طرفيه دائرة هي قاعدته، والآخر نقطة هي رأسه، ويصل بينهما سطح ينفرض عليه، يعني يفرض هو كلمة يعني يمكن مش جايزة في الصرف، لكن لغة وزقرر المجمع لغة العلم يتساهل فيها، من طبقت قواعد الصرف مية مية، وإنما يتساهل مع العلماء في تسمية، حتى إنه هو بيسمي الضلع بحر واو، وفي حاجة اسمها واو ولا به ولا ألف، فألف وبه وجيم والكلام ده دي هي لغة العلم. وآخر موضوع كانوا بيدرسوه، يا ترى الرموز الأجنبية المعبر بها عن النظريات والأشكال، لأنه مش ألف وبه، ديوان متو أو أي وبي، فترى يجب ترجمتها حتى يتم التعريب، والاتجاه كان إن دي من أواخر ما ينبغي عمله، مش هي أول حاجة. أول حاجة عشان يتم التعريب بصحيح للغة العلم، ويعود العلم يتكلم العربية كما كان، حتى إن بابوات روما كانوا بيروحوا أسبانيا يتعلموا اللغة العربية لكي يفهموا العلم. فإذا أردنا أن يعود العلم فيتحدث بالعربية، نألف باللغة العربية، نألف في سائر العلوم. محمد علي باشا وهو خواجة جاي من عند اسمه ايه مقدونيا في اليونان، كان الطلبة المصريين العائدين من باريس يحبسهم في القاهرة لغاية ما كل واحد منهم يألف كتاب باللغة العربية في التخصص الذي تخصص فيه، وبالتالي أصبح هناك تراث وكتب علمية، التدريس للعلوم يكون باللغة العربية في عهد محمد علي باش، ولا تزال هذه المؤلفات موجودة وأكثرها موجود حتى اليوم. لكن نحن بقى في زمن المصريين الأصلاء والوطنيين مش قادرين نعمل زي ما كان الخواجة بيعمل، بل زي ما قلت لكم من نكد الدنيا ان يظهر واحد أزهري ويقول أنا مصري. أهلا وسهلا أيها المصري، أنا مش عربي. طبع كتاب سنة 1908، ده من المتأخرين شوية. جمع فيه الخطب التي ألقيت في حفل نادي دار العلوم بعنوان موضوع تسمية المسميات الحديث، لأنه ده كان نشاط لما سمي مجمع اللغة العربية. كان فيه مجمع شكل سنة 1906 عقب وفاة الشيخ محمد عبد، وقام عليه حفن ناصر الشاعر المشهور والدرعمي الكبير، ومعاه الملك فؤاد كان هو الرئيس، وكان لسه أمير اسمه الأمير أحمد فؤاد، ومعنا سنين. فهذا المجمع الشعبي، المجمع اللي بدأ سنة 1934 ولكن أنشئ سنة 31، بس لم يبدأ نشاطه إلا بعد سنتين أو ثلاثة، ده أسسه أو أنشأه بمرسوم ملكي الملك أحمد فؤاد نفسه لما صار ملكا. ولكن هو قبل كده وهو أمير كان له نشاط شعبي وتشجيع للثقافة العربية، فترأس هذا المجمع الشعبي الذي قام عليه حفن ناصف. والمجمع ده كان له مجلة، وهذه تعجب يا أخي النهضة والروح الوطنية والعربية التي كانت حين ذاك. ولو قرأت في هذه المجلة تجد أنه أسلمت الاقتصاد أول حاجة في هذا الكلام، لم يتكرر إلا سنة 46 عندما ألف الشيخ محمد حافظ التيجاني كتابه الشهير بنوك بلا فوائد. مش الشيخ احنا لا ننفس عليه اللي هو الشيخ الصدر، الشيخ الصدر بعد الشيخ محمد، وألف أيضا أظن بنفس العنوان وبنفس الفكرة بنوك بلا فوائد. ولكن ده بدأ سنة 1906 في مجلة المجمع العلمي الشعبي الذي يشرف عليه فؤاد وحفن النصر. يقول أنا مصري مش عربي. الله قدعدة كلمني في المثال، أنت تيجي تخش معنا في الجمعية اللي احنا فيها، وإحنا ما احناش لا نخضع للسلطة ونقول الحق، وأنا عارف أنه هو يعني بيجيبوه ليه هو بالذات يفتي. بس الله يفتح عليك. إيه ده أعيدة المناقشة يوم الاثنين اللي فات، بس يعني الناس قالوا له الكلام ده ربما يكون مطلوبا ولكنه ليس ملحا، ما هوش أول حاجة نبدأ بيها، ندور على حاجة أولى. ما نقول إيه بس يا سيدي. وبعدين يحصل المخلوط منتهي في الآخر فوق بنقطة، والنقطة دي برضو مفروضة ما هيش حقيقية، هي نهاية، يعني هي عدمية مش موجودة. أمين. واعلم أن ما نقله منهم عنهم إنما ذكروه لتسهيل تخيل هذه الأمور، الأشكال والحاجات اللي يعملوها لمجرد تقريب الفكرة، وليس دي هي أصلا مفاهيم هندسية أو تعاليم، يعني مش الأسطول اللي بيتكلم عنها، هي ده من الرخام أو الحجر أو أي حاجة، لا هو بيتكلم عن الأشكال والمعاني والمفاهيم الهندسية التعليمية، يعني الذهنية وليس الحسية الموجودة في الخارج. تكتيب هذه الأمور لا لأن وجودها في أنفسها يكون بهذا الطريق، لا مش شرط. كيف والخط عندهم عرض حال على السطح، عارض هذا على سطح الورق وليس شيئا محسوسا. حال من في السطح الحال في الجسم أو ده سطح ودي نهاية، والنهايات عدمية لأنه عندها ينتهي الجسم، فهي ليست حقيقية، كلها مفاهيم ذهنية، وإن كانت تتجسد باللي عايز يصنع أو ما يسمى التقنية أو التكنولوجي، وأظن أن كلمة تكنولوجي واضح إنها مأخوذة من التقنية باللغة العربية. خدت بالك باشي؟ فالأشكال والرسومات والحاجات دي كلها لتيسير أو تسهيل التصور، إنما هي كلها تصورات ذهنية عقلية لا لأن وجودها في أنفسها معذورة يكون بهذا الطريق. كيف والخطر عندهم عرض حال في السطح الحال في الجسم، من خطوطه على السطح، السطح نفسه ما فيش عدد، من هو نهاية الجسم من أعلى، وده بيسموه عرض، ده بيسموه طول، وده عرض اللي تبدأ بيه يبقى طول والتاني عرض، لو عملت ده طول وده عرض يمشي ما تبدأ به. كذلك السمت ده هو المليان خشب اللي نازل تحت مش لطول ولا عرض، إنما سمك. الحمد لله هذا السمك إذا أنت بدأت من تحت لفوق له اسم، ومن فوق وفوق لتحت له اسم، فالعبرة دائما بما تبدأ به. كيف هو يعني لا تشك في أننا مفاهيم وبعدين يا مولانا إيه الحكاية دي؟ كيف؟ والخط عندهم عرض حال في السطح الحال في الجسم، لأن السطح أيضا مفهوم ذهني، وهو عبارة عن نهاية الجسم من أعلاه هو ذا السطح، فلا يمكن حصول السطح بحركة الخط، تقول ذا السطح سابق والخط عليه، وكونوا مستقيم ولا غير مستقيم منسوب إلى هذا السطح لحركة الخط المتأخر عنه في الوجود، ولا حصول لجسم ولا حصول لجسم من احذف الألف دي حسب النسخة اللي معايا من مع الألم يا شيخنا، ولا حصول لجسم. لجسم من حركة السطح المتأخر عنه، كيف ينشأ الشيء عن من سيأتي بعده؟ ده العكس هو الصحيح، السطح المتأخر عنه. ومن هذا القبيل ما قيل إنه إذا فرض نقطتان تحرك إحداهما إلى الأخرى على سمت واحد حصل الخط المستقيم، ابن واحد عام فرض افترض اي نقطتين كذا كذا او كذا كذا او كذا كذا، المهم الخط الواصل بينهم قطعا سيكون خط مستقيم ايا كان اتجاهه. فلا يمكن حصول الجسم ايضا، لا يمكن حصول السطح ولا يمكن حصول الجسم. قراءتي انا ولا حصول لجسم لا يمكن، كما انه لا يحصل السطح بحركة الخط، بأن السطح سابق على الخط، الخط يخط على السطح. فالشاهد أنه ينبغي أن توضع الأشياء مواضعها، ما نقولش على الشيء أنه يأتي بعد ما فرض تاليا له، ما يمشيش بتناقض، بتناقض هو باعتبار ما متقدم وباعتبار آخر متأخر، فهو متقدم ومتأخر، هل يتقدم الشيء وتأخر على نفسه في وقت واحد؟ ما يمشيش هذه الفكرة كلها. فسواء قرأت ولا حصول الجسم من كذا ولا حصول لجسم من كذا، المعنى واحد. المتأخر عنه. ومن هذا القبيل ما قيل إنه إذا فرض نقطتان تحرك إحداهما إلى الأخرى، لو فرض أن الحركة دي من النقطة مفروضة أيضا، كل دي مفاهيم ذهنية، فالنقطة هتتحرك نحو النقطة الأخرى تصنع خط مستقيم بالضرورة على سمت واحد، يعني ما فيش نزول تنظرنا مش ارتفاع، على سمت واحد حصل الخط المستقيم. وإذا ثبت وإذا أثبت أو ثبت الاثنين بمعنى واحد، أثبت الثبات على أي حال، مش من الثبوت ده كلام في الاستدلال الثبوت، لكن هنا التثبيت يعني يظل على ما هو عليه، أثبت أو ثبت بمعنى واحد. وإذا أثبت أحد طرفيه وتحرك الخط مسافة قبل أن يصل إلى وضع الاستقامة حصل المثلث. أنت بتعمل اللي بيسموه واتر في قائمة، وإذا عملت خط عليها عمل المثلث، وإن كان هيحدث زوايا جديدة أخرى حول ذلك المثلث. حصل المثلث. وإذا فرض تحرك خط على مثله بحيث يكون قائما عليه دائما حصل المربع، لأن قائما دائما خذ بالك، يعني هنا قائمة وفوق قائمة وقصادها قائمة وقصادها قائمة، هو ذا المربع في أربع زوايا قوائم، يبقى الجسم ذا مربع مش متساوي الأضلاع. الأضلاع معناه أن أحد ضلعي العرض أو الطول أكبر من الثاني، بحيث يكون خد بالك من دائما دي، أنه يساوي الأضلاع قائم الزوايا. فإن المصنف قال المصنف ده كلام بيقوله الشيخ الجرجاني بيعبر عن كلام الشيخ بيجي، قال المصنف وهذا الذي ذكره المهندسون، يعني هنا بقى الشيخ الإيجي بعد ما نقل الكلام ده من كتب المهندسين، يعني حب يقول ان والله دي افتراضات وتخمينات وما بيقولوها، اش عرفنا عننا هي حقيقية. ولكن الشيخ الجرجاني بيرد عليه وبيدافع عن كلام المهندسي، وأنه وإن لم يكن موجودات خارجية محسوسة ومقولات أو مفاهيم أو معاني ذهنية إلا أنها دقيقة، وهذا ما قاله الإمام الغزالي، اقرأ إن شئت كتابه اللي هو سيرة ذاتية عن حياته الروحية، الذي نشره محمود طاشن المنقب المنقب ايوه كتاب المنقذ من الضلال المنقذ من الضلال هتلاقي انه هو بيفقط كلام الفلاسفة وبيقول انه ما قالوه في الرياضيات اكثره صحيح ان لم يكن كله وما قالوه في الطبيعيات كثير منه صحيح وما قالوه في الميتافيزيقا كله تخمينات ولخبطة هو بيعارضهم فقط عندما يتكلمون عن الغيب لأن اليمين بقى أرسطو ولا غيره يعرف إيه عن عالم الملكوت أو عالم جبروت إنما هي تخمينات وتخمينات من قوم وثنيين أصلا أخذ بالفاء لكن لم يمنعهم ذلك من أن يقبل يعني نظرياتهم الرياضية الهندسية وكثير من مقولاتهم الطبيعية مسألة التجربة شوف يا سيدي فهنا بقى الشيخ الإيجي ولكن خلينا مع الشريف الجرجاني يقول وهذا الذي ذكره المهندسون من الخطوط والسطوح والمجسمات كله أمور وهمية لا يعلم وجودها خارجا وعليها مبنى علمهم الذي يدعون فيه اليقين كأنه يشكك اللي هو الإيجي صاحب الموقع كأنه يشكك مش عارف كيف حتى دي لأنه كتاب المواقف حقق في الأزهر وسيصدر في المعرض القادم إن شاء الله وبالتعاون بين الأزهر والحكماء المسلمين وأول امبارح قرأت آخر صفحة فيه لكن هم عرضوا علي الجزء اللي أنا معلق عليه فما الجزء إذا هو شيخ علي موجود نراجعه من جديد كلام الإمام الإيجي مش ولا بد والكلام الأقرب إلى الصواب هو كلام الشريف الجرجاني الإيجي انتهى كلامه الذي يدعون فيه اليقين كأنه يشكك وبعدين وقد يقال قامت البراهين دبا من كلام الجرجاني وقد يقال قامت البراهين على وجودها في مواضعها وإن سلم كونها وحتى لو كانت أمورا وهمية يعني ذهنية فقط وحتى لو وإن سلم كونها أمورا وهمية فلا ينافي ذلك كون أحكامها يقينية هذا الاتجاه العلمي عند المسلمين كون أحكامها يقينية ألا ترى أن العدد المركب من الوحدات التي هي أمور اعتبارية الأرقام مسائل ذهنية 2 ولا 3 لغاية 10 لغاية المليون والمليار كل دي تصورات ذهنية تصدق على البرتقال وتصدق على الفلوس وتصدق على الأشياء كلها فإذا هي ليست أمور خارجية وإنما هي أمور يخلعها الذهن على الموجودات واضح يا سادة أنتوا تعبتوا بين عليكم والله أنا اللي تعبت وإن سلم كونها أمور وهمية فلا يتأتى ذلك فلا ينافي ذلك كون أحكامها يقينية ألا ترى أن العدد المركب من الوحدات التي هي أمور اعتبارية له أحكام صادقة فلا شبهة من يشك في 2 زائد 2 زائد 4 يبقى مكابر صادقة بلا شبهة ومن أنكر كونها يقينية فقد كابر تعرفين المكابرة في علم يعني إنكار الحق كبرا وعدم خضوع للحقيقة ومن أنكر فقد كابر وكذا الحال في المباحث الهندسية يعلمها من يجاورها، يعلمها يمكن تعلمها أن يعرف حقيقتها من يجاورها. فإن قيل لا كمال في معرفة أحوال الموهومات، الشيخ الجيلاني حاضر، وممكن تكتب مشكورا للاسم، وأنا أمضي نضاء ثاني كمان وفيها الإجازة. وأما كتاب الإخلاص وسورة الإخلاص ورفيقه حاضر، أروح البيت وأطلعهم وأحاول، ولو هنا الشيخ علي فكرني. وفي تعقيب من أحد الزملاء أن الدكتور محمد صبري عبد المطلب أستاذ الكيمياء الضوئية بعين شمس قال إن اللغة العربية هي التي تعبر عن المصطلح العلمي ثم الألمانية، يعني يليها في الدقة اللغة الألمانية. ولكن على كل حال إحنا شيء مؤمنين به، نريد أن نثبته عمليا وأن يعود العلم فيتكلم العربية. واستبيل التأليف، التأليف في أفرع العلم حتى يمكن أن يوجد تراث علمي يشرحه الأستاذ بدل أن يخضع أو اللغة الإنجليزية، أو بالأحرى اللغة هجين به إنجليزية ولا حاجة، وإنما بلدي على إنجليزي على ما فيش. صلى الله على سيدنا محمد.